بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ومن علينا بسر الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، واجعل ما نقرأ وما نسمع وما نقول وما نفعل حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين، إخلاص العبادة لله تعالى واجب، والرياء فيها وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى حرام بالإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالشرك الأصغر. كذا ينقل عن الحاشية بن عبد الدين، يعني هو محبط للعمل والعياذ بالله. وإن المصلي مثلا يحتاج إلى نية الإخلاص فيها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو للآية وأنا أول المسلمين. لكن نحن إذا قلناها يعني في دعاء، يعني إذا قرأنا دعاء التوجه كما يقرأه السادة الشافعية، نقول وأنا من المسلمين. وقد أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الإخلاص المأمور به، لأنه تصير عبارة عن هيكل من غير روح، كما يقول سيدي ابن عطاء الله رحمه الله: الأعمال صور قائمة وروحها وجود سر الإخلاص فيها. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: الذي يتقرب إلى الله عز وجل أو يريد التقرب إلى الله بعمل صالح لكن من غير نية أو مع الرياء، وقال هذا كمثل الذي يهدي للملك جارية حسناء في غاية الجمال والحسن إلا أنها ميتة، كفنا وجايب له إياها، تفضل يا سيدنا هاي العروس جبنا لك إياها، شو بيساوي؟ كفنا معه، يستحق هذا العقوبة مو المكافأة، يستحق المكافحة بدل المكافأة. والإخلاص جعل العبد أفعاله لله تعالى. أليس الله بكاف عبده؟ يعني الآية، يعني معنى الآية: أليس الله يكفيك كل شيء، كل ما تحتاجه فالله سبحانه وتعالى يكفيكه، كل ما تخافه فالله تعالى يكفيكه، فهو كاف لك بالنعم وكاف لك من الأسواق. لكن أليس الله بكاف عبده؟ يعني أما يكفيك الله؟ يعني أما يكفيك أن الله يطلع عليك، أن الله ينظر إليك، تبحث عن نظر الناس، فلان مدحني وفلان ما مدحني، وفلان يعني مثلا رضي فعلي والثاني ما رضي فعلي، هذا يعني إنما يلتفت إليه من غفل عن الله عز وجل ولم يكتفي بالله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بك عن من سيك، سبحان الله، وبفضلك سبحانه وتعالى جل جلاله. وأيضا فهو ترك الرياء. إذن جعل العبد أفعاله لله تعالى، وذا لا يكون إلا بالنية، وأيضا فهو ترك الرياء. المطلوب في العبادة سوى يعني صورتها أمران: الأمر الأول أن تفعلها بنية، يعني أنا لما قمت ونزلت إلى الأرض هذا عبارة عن تمرين رياضة ولا سجود؟ يعني لما وقفت أنا أقوم ثم أنحني ثم أرفع ثم نعم أنزل إلى الأرض، هذه صورة يمكن أن تكون حركات رياضية ويمكن أن تكون شو صلاة. ما الذي يميزها من عادة يعني عن عبادة، يميزها يعني يجعلها عبادة لا عادة، يميز فيها العادة من العبادة؟ النية، لأن نويت أن أصلي، أنا الآن أقوم بهذه الأفعال صلاة. لكن مطلوب شيء آخر مع هذا، شو هو؟ أن لا تختلط النية بإرادة غير وجه الله عز وجل، أو بطلب الثواب حسًا أو معنًا من غير الله عز وجل. ومعدنه القلب، مكان هذا الإخلاص هو القلب وهذه النية. قال: وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمل، لأن الصحة تتعلق بالشرائط والأركان. المشهور عند يعني عند الناس يقولون في حديث إنما الأعمال بالنيات، إنه يقولون الشافعية يقدرون إنما صحة الأعمال بالنيات، والحنفية يقدرون إنما ثواب الأعمال أو كمال الأعمال بالنيات. لكن هل هذا مضطرد؟ هذا ليس مضطردا. هذا يصح مثلا في نحو الوضوء، يصح في مثلا بعض مثلا الصدقات النافلة ممكن قد يضطرد يعني. أما في الفرائض الأصلية كلها تحتاج إلى نية حتى تصح، متوقفة حتى في صحتها. إذن أيضا الأحناف يقولون إنما صحة الأعمال بالنيات. يعني واحد صلى بدون نية صح صلاته؟ حج من غير نية هل يصح حجه؟ زكى أنفق مثلا 10 ملايين ليرة وبعدين تذكر أنه عليه زكاة يمشي الحال؟ لابد من النية، ولابد أن تكون النية سابقة على العمل حتى يكون هذا العمل مرتبط بتلك النية. إذن ما بيصير نقول نحن أنه والله الأحناف يقولون هيك على الإطلاق إنما ثواب الأعمال بالنيات وأما الصحة. نعم الصحة تتعلق بالشرائط والأركان، ومن جملة شرائط كثير من العبادات النية. أما إذا كانت العبادة لا تشترط لها النية مثل الوضوء، فحينئذ نقول النية تفيد تحصيل الثواب لا صحة العمل. والنية التي هي شرط لصحة الصلاة مثلا أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، يعني إذا كانت فرضا. أما إذا كانت نفلا فتكفي أصل نية الصلاة، أنه أنا ما عم ألعب عم صلي. يعني واحد مثلا يريد أن يصلي نافلة، استيقظ في الليل، مو شرط أنه ينوي قيام الليل، وإنما توضأ ثم نعم استحضر بقلبه أنا أصلي لله الله أكبر، لا قال تهجد ولا قال قيام الليل ولا قال قضاء الحاجة ولا قال استخارة ولا تسابيح، وإنما أصلي لله الله أكبر. أما إذا كان يصلي فريضة فيشترط أن ينوي أصل الفعل اللي هو الصلاة، وأن يبين هذه الصلاة ما هي، أي صلاة يصلي، فيقول أصلي فرض الظهر، يبين هل هي فرض أم هي سنة. إذن ثلاث شغلات: أصلي فرض الظهر، لابد أن يستحضر الفرضية. لو قال أصلي الظهر هو ذكر شيئين، لكن الشيء الثاني اللي هو الظهر متضمن للشيء الثاني اللي هو الفرضية، لأن الظهر فرض. فإذا كان يستحضر هذا أصلا هو اللفظ مو يعني لا يشترط، واختلف هل يسن أم لا يسن في خلاف، لكن المقصود أن يستحضر هذه الأشياء الثلاثة بالنسبة للفرض. بالنسبة للسنن المؤكدة أيضا ينبغي بيانها، يعني أصلي مثلا سنة الظهر القبلية، أصلي سنة الظهر البعدية، ما دامت الرواتب مرتبطة بالفرائض فينبغي أن يعني يستحضر هذا. والأفضل أن يكون هذا في كل صلواته، أن يعين أصلي مثلا تهجد، أصلي قيام الليل، أصلي الأوابين، أصلي الضحى، الضحى هي الأوابين نعم، وبعضهم يسمي التي بعد المغرب هي الأوابين، لكن الوارد الحديث أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. أي وارد أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى غير الستة اللي بعد المغرب، واردة لكن ما ورد تسميتها بالأوابين. كلمة صلاة الإشراق وصلاة الضحى شيء واحد، ما في فرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق، لأنه عند إذا كان المراد عند شروق الشمس ما في صلاة، المراد بصلاة الإشراق يعني صلاة الضحى التي تكون بعد الإشراق بمقدار. ما بيجوز أصلا مكروه الصلاة حريما يأثم بصلاتها يعني بعد يعني إذا يعني إذا إذا أول دخول وقت الضحى بسموه إشراق، وإذا أخرها بسموه ضحى، لكن ما في هذا التفريق عند يعني عند الأحناف. ما بعرف إذا كان غيرهم ذكره أو ذكر هذا التفصيل، لكن معروف إنه صلاة الضحى وصلاة إشراق شيء واحد يعني، ووقتها ممتد يعني الوقت اللي حددوا. وأما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص كما علمت، فإن من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم لفقد شرطه. توضأ بماء نجس ولم يعلم به، صلى، شو حكمه؟ قال ما صحت صلاته لكنه يستحق الثواب، يعني قد يتصور ثواب بلا صحة لصحة عزيمته وعدم تقصيره. فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة، فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما ذكرنا، وبالعكس كما في الوضوء بلا نية. يعني واحد مثلا عم يسبح وطلع من المسبح، قالوا المتوضئ لك والله ما توضيت أنا بس لكنت بالمسبح خلاص، إذن هو لا ثواب له على هذا الوضوء، لكن هو حكما لا يعد محدثان، يعد متوضئا، فإنه صحيح ولا ثواب فيه. وكذا لو صلى مرائيا، لكن عياذ بالله الرياء يعني أشد ممن مثلا توضأ بلا نية، هذا ما له ثواب، لكن المرائي ممقوت من الله عز وجل في مقت، والمقت أشد العقوبة، المقت والعياذ بالله. لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة وتارة يكون في وصفها، والأول هو الرياء الكامل المحبط للثواب من أصله، كما إذا صلى لأجل الناس ولولاهم ما صلى، شافوا جايين أم دغري الله أكبر، صار العياذ الخطير قريب، صار يعني كأنه يصلي لأجلهم. وأما لو عرض له ذلك في أثنائها فهو لغو، لأنه لم يصلي لأجلهم، بل صلاته خالصة لله تعالى. والجزء الذي عرض له فيه الرياء بعض تلك الصلاة الخالصة، لكن يعني هذا نقص، نحن ما نقول أنه حبطت الصلاة كلها وذهب ثوابها كلها أو كلها، ولكن نقول نعم هذا نقصان وخلل كبير، ضعف، هذا من ضعف البشر. لذلك أول واحد ما بيسلم دغري يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، شو عامل؟ عامل غفلة بالصلاة، نسيان بالصلاة، وأحيانا رياء بالصلاة، يعرض له يعني يحسن صلاته. يعني الإخلاص، نعم أنت لا تعمل للناس ولا تترك العمل للناس، سواء وجد أم لم يوجد ما تغير شيئا، ما تزيده في حضرتهم وتفقده في غيبتهم، هذا هو الموضع الرياء صار والعياذ بالله. إذا واحد بيصلي صلاة الفريضة يطيل فيها قليلا، صلاة النافلة يستعجل بها لكن يأتي بالأركان، هل هذا رياء؟ لا. والرياء إذا كان لما بيكون لحاله، نعم صلاة الفرض أو النفل بشبل شبل، ولما يكون أمام الناس يزيد فيها ويحسن فيها، هنا الرياء. أما أنا حتى لو كنت أمام الناس والناس ينظرون إلي، ربما أتأنى في الفريضة أكثر مما أتأنى في النافلة، هذا ما دخله بالرياء، هذا زيادة عناية بالفريضة. يعني ما دام أنه السنة يعني يأتي بأركانها، عم يجيب الأركان هو والشرائط، لكن ما عم يتأنى فيها ويطيل كما يطيل في الفريضة. العبرة باختلاف السر والعلانية. أما زيادة الفرض على النفل ما بيضر إن شاء الله، بشرط أن يأتي بالأركان والشرائط في النفل. نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك لما جاءوا صار يزيد، نعم ويطيل الركوع ويطيل السجود، نعم يعني صار الرياء في كل حركة من حركاتها، هذا التحق بالقسم الأول اللي هو نعم قال رجع إلى القسم الثاني فيسقط ثواب التحسين. نعم. يعني صار كل شيء عم تزيده من أجل الناس حبط. أما إذا كان خاطر إجا ورده إن شاء الله ربي ما يؤاخذه به. فيسقط ثواب التحسين وهذا في أصل الفرض، لأن الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض في حق سقوط الفرض، ولكنه يأثم به لأنه حرام من الكبائر. يعني أحيانا يقول أخي الفرائض ما فيها رياء، هاي الكلمة بدها إيضاح، الله يجزيه خير عم يوضحها. قال الكبائر الفرائض ما فيها رياء في حق الصحة وعدم الصحة، يعني لو راى واحد صلى الظهر وراى سقطت عنه صلاة الظهر لا يعد يوم القيامة تارك صلاة، لكن في حق حصول الثواب أثر هذا الرياء ولا ما أثر؟ يؤثر، ولكنه يأثم به لأنه حرام من الكبائر ولا يستحق ثواب المضاعفة، ولا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تارك الفرض لأنها صحيحة مسقطة للفرض. وأما في النفل فإنه يحبط ثوابها أصلا كأنه لم يصلها، يعني إذا كان من الأساس يعني من القسم الأول في أصل العبادة، فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء ولولا الناس لا يصليها فيكون في حكم تاركها كأنه لم يصلي، وفوق منا بيستاهل يعني والعياذ بالله العقاب، بخلاف الفرض كما علمت. ولا يدخل الرياء في الصوم لأنه لا يرى، إذ هو إمساك خاص فلا فعل فيه. نعم قد يدخل بإخباره وتحدثه به، يعني واضح أنه يدخل فيه الرياء، لكن في الأصل يعني في الأصل هو الترك، يعني لو أراد إنسان أن يكذبه يستطيع أن يكذبه، بيقول له أنت لا ما لك صايم، شو بعرفني أرجيني أنك صايم. الترك لا يرى، وإنما الذي يرى هو الفعل. أما الرياء بالصوم كثير، يعني خصوصا في صوم النوافل. يعني الله يتقبل، يوم صايمين يوم أخي لازم يصوموا تاني وخميس، سبون العالم ما عم يصوموا، يعني يقع في عدة معاصي أحيانا، ربما ينتقص الناس ويحتقر ويشوف حاله أحسن منهم ويظهر العبادة. كمان أحيانا واحد ما بيكون قصد الرياء، لكن لا يحسن. نعم كل ما واحد حكى معه كلمة له صايم صايم، لو ضيف واحد سكره يقول له لا لا صايم، طب أتلك كلا أنا حطها بجيبتك تصدق فيها. سبحان الله، ضيفه كاس الشاي لا صايم، يعني 20 مرة بيقولها. نبدأ بالصالحين أنه ما يذكرون هذا، يحاولون إخفاءها قدر المستطاع خوفا على أنفسهم وعدم ثقة بها، ما بيثق بنفسه الآن بيخاف عليها، يقولوا آكل آكل قبل ما أجي آكل، يعني أظلم من ساعتين ثلاثة على السحور أو مبارح. ومن الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة، كأنه أريد بها غير وجه الله تعالى وهو المال، ولذا قالوا لا ثواب بها للقارئ ولا للميت، والآخذ والمعطي آثمان. نعبدين كثير هاي الشغلة بيدقق عليها، حتى بكتابه شرح عقود رسم المفتي ذاكر انه كثير مشدد عليها، يعني وعم يتعقب فيها من جوزها، يعني عم يقول لا، وعم يذكر الشيخ سعيد البرهاني انه في من تعقب ابن عابدين في هذا. قال خلينا نقرا هذا التعليق لانه المساله مهمه، يعني للعلامه محمود افندي الحمزاوي رحمه الله تعالى مفتي دمشق في زمانه رساله سماها رفع الغشاوه عن جواز اخذ الاجر على التلاوه، يعني مجرد التلاوه قرانا ختمه خذ كذا. إيه. الله يرحمه هذاك كان إجا قالوا وين فلان، قالوا له معنا 15 إجرة الجزء، لأنه قاري جزء هو 15 تبع أول تمبارح تبع كذا، يعني أحساب رسمي يأخذ ختمة إذا وزع بيعطي لكل واحد حقه، الزلمي صاحب حق يعني إنه إيه. دائما يعني تلاقي مثلا يجمعوا الناس يقرأوا قرآن، يقرأوا سورة ياسين، يقرأوا يدعون، يأخذ من يعني من صاحب من قريب الميت أو من وليه يأخذ منه مبلغ يشتري سكر وشاي وكعك وكذا مشان يأكله هي وبيأخذ باقي أجرته أجرت يعني إنه عمل الشاي والسكر ويقرؤون ويدعون ويقولون على نية فلان. إذا تأخرت كتير يروح بيحرك هذا النعش تابوت يحرك السوق شوي يعني البركي بيجيب شيء واحد صلى زمان معه. أحيانا بتخرج المسألة عن يعني الأصل هو الأصل هذا الإنسان يعني يكون من باب الدعاء والهبة. نقرأ المسألة. قال تعقب فيها السيدة محمد ابن عابدين محمد أمين الأب يعني مو على الدين رحمه الله تعالى محشي الدر المختار. لخصت منها أقوال علماء الحنفية القائلين بالجواز وقد مرت بك في هذا الكتاب في صحيفة 150 فرجع إليها وقرأها فإنها ضرورية. وهذه كتب الشافعية كشرح الروضي وكذا فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مع قول الإمام النووي في شرح المهذب بصحة الإجارة لقراءة ختمة القرآن بلا فرق بين القراءة على القبر وغيره. والأحاديث التي منعت جواز الإجارة قد أشار الحافظ ابن حجر إلى ضعفها وما زال المسلمون في كل مصر وبلد يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا. ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين ابن عبد الواحد المقدسي والحنبلي في جزء ألفه في المسألة انتهى ملخصا من كتاب إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها للأموات للشيخ محمد العربي التباني المغربي المكي. نعم صحيح كذا. يعني هناك من يقول بجواز ذلك أخذ الأجرة يرى له ختمة وخذ كذا يعني. وهذا في كثير من البلدان منتشر يعني. ابن عابدي رحمه الله شدد النكير قال هو لما أخذ القرآن لما أخذ الأجر على قراءة القرآن لا على تعليم القرآن وإنما على مجرد التلاوة آثم. قال فأي ثواب يلحق الميت من وراء ذلك؟ إنه أنت عم بدك تعطيه يعني من أجل الثواب. لما أخذ الثواب صار عاصيا. من اعتمد على قول مثلا إمامنا الأئمة فليس لنا أن ننكر عليه. ومن نوى قال من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية. يعني هو لولا التجارة ما بيروح الحج مو لأنه مو معه ما معه لا بس هو قصد التجارة السنة مثلا والله ما في أسواق كذا لا ما بدي روح. أما هو قاصد التجارة بس لأنه ما معه مال بيحب يحج لما بياخذ معه تجارة بيطالع نفقة الحج بيجوز فيه زيادة شوي. أما إذا ما طلع إذا ما أخذ معه تجارة ما بيقدر ما معه مال زيادة. هو كانوا يساووا عدد أعرف كبعض الناس كانوا صالحين رحمهم الله يطلعوا للعمرة يطالعوا هيك مصرف العمرة والفتار. بعضهم كان سبحان الله لما ينتهوا من بيع المتاع اللي معهم هناك مباشرة بده يرجع مستعجل. وبعضهم يقول لك أخي هلأ خلصنا هلأ بلشت العمرة لو خلاص اعتمرنا مشي الحال من الروح. ظاهر عليهم إن يعني من الباصات تبعهم تشوف القلة يعني لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية إذا سعى لإقامة لا انتهيت المسألة الجديدة هلا. إذا سعى لإقامة الجمعة وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده الأول فله ثواب السعي للجمعة إن يعني إن كان بعد إن نقدر فعل ما تجي جملة اسمية فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن الثاني فلا وإن تساوي تساقطا فلا ثواب له. يعني هو خسارة سبحان الله بعدين أمره إلى الله عز وجل لكن خسارة أنه إنسان رايح ليش نروح صلاة الجمعة لا بدي صلي بالجامع الثاني في هنيك بياعين فواكه ما شاء الله بيجيبوا شغلة ظريفة فهو يعني مو هون يعني عم يفكر بالبيع والشراء. أحيانا وقت النداء تلاقي الناس عم تصلي فوق هو لسه عم يقال هلا إذا كان صلى وطلع بيسبقوه بياخذوا وش السحارة هذا واقع يعني. الله يذكره خير أستاذنا الشيخ إسماعيل، كان في جريء في الحق سبحان الله ولا يزال ما شاء الله. فيقول له هؤلاء الباعة الذين يضيقون الطريق على المصلين ويصيحون يشوشون على المصلين لا تشتروا منهم، حاول منعهم. أما إذا كان يقف بأدب نعم ويصلي مع المصلين، في منهم ما بيصلوا بنوم، في يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يبلش صياح وعياط وكذا وتعب وريان يا بندورة نعم لا تبنية بلش بعياط. غزل الرجل على هيئة غزل المرأة يكره لما فيه من التشبه بالنساء. قاعد عم يشتغل مثلا شو اسمه مثلا المخرز او الصنارة مثلا وعم ينسج قاعد هيك يعني كأنه امرأة صار متشبه يعني، لكن ما هو تشبه في اللباس او بالشعر. يكره للمرأة سؤر الرجل الأجنبي وكذا يكره سؤرها له، يعني انه شربت اذا اخذ الكاسه وبعدها مباشره وشرب كمان بيحط ثمه على محل ثمه احيانا، هذا يحرك الشهوات، هذا واقع يعني شيء كثير. حتى ذكروا قالوا اذا نعم قامت مثلا الفتاه الشابه قامت من مكان فيكره للرجل الاجنبي ان يجلس في مكانها قبل ان يبرد المكان، لانه هذا بيحرك فيه لان يعني جلس الساد سخن نعم، فربما يشعر باللذة في ذلك. مو عم يقول هلا بقى يطلع قدامنا بالسيارة ونعه ولز عليها إن الله يراجعون بلا لا. الله يسترنا ويستر أعراضنا. قال له ضرب زوجته على ترك الصلاة، هلا بيضربها على أي شغلة مشان الأرجيلة بيضربها مشان الصلاة، بيقول الله يصلحها ما عم تسمع الكلمة. حتى الأولاد نفس الشيء تلاقي على إذا كان كسر شيء شغلة بيضربه مشان أمور الدين أو معصية أو كذا ما بيقرش. وعلى ترك الزينة يعني لا تتزين دائما على البصل والثوم العطر تبعه، وغسل الجنابة ما بتغتسل من الجنابة يعني قال له ضربها يعني ضربها بعد اتخاذ المراحل اللي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن وفعضوهن، في واحد قرأ فعضوهن. وعلى خروجها من المنزل يعني بغير إذنه، خراجة واللاجة كل يوم بدها تروح 3 ساعات على السوق ينصحها نبهها موعظة يستخدم الأساليب بالتدريج. الضرب مو بيكون كمان يعني كرباج ولا خشبة ولا بلطة، وإنما الضرب يعني قالوا يعني ليشعرها طبعا إذا وصل إلى هذا، وينبغي أن يحرص يعني يحط كل جهده أنه ما يضربها يعني نعم، يحاول أنه يستخدم الأساليب الأخرى. لكن إذا في أحيانا في بعض الأشياء ما لا يمكن، بعض الناس مطبوع على هذا تكون هي مجبولة من أساس هيك يعني. وترك الإجابة إلى فراشه والعياذ بالله، هلا اساليب نسال الله العفو والعافيه. سياره المهم تقفل الباب يكون الزوج في يعني قمه مثلا حاجته ورغبته نعم، والله سمعت عنا بالخليج هي تقفل بدي سياره، الرجل يكون يعني في توقان شديد كذا بدي كذا بدي شك بكذا، تطلب منه قال هذه تشبه الزنا صارت والعياذ بالله، كانها تطلب ما تطلب البغي والعياذ بالله، انت اخذت المهر ماشي الحال. وكل معصية لا حد فيها فللزوج أو المولى بالنسبة للأمة يعني أو العبد التعزير، وللولي ضرب ابن عشر على الصلاة ويلحق به الزوج. إن كلمة للولي ضربه يعني يشير إلى أنه لا يجب عليه ذلك، يعني هو يقدر الموقف مثلا مرة هيك مرة هيك، أما الشافعية ناصين على وجوب الضرب، يعني الولد لا يأثم بترك الصلاة لكن والده يأثم بترك ضربه، يعني يضربه مثلا بسواك بقلم هيك يعني هيك على إيده مثلا، بس يشعر إنه غلطان يعني. أما بعض والعياذ بالله بعض الآباء نسأل الله العافية يضرب. ونعم كأنه عم يضرب، يضرب دابة، مع أنه الدابة ما بيجوز ضربها بهذا بهذه القسوة، لكن يضربه كما يضرب يعني الجهل الدواب. واحد قصة أنه ولد سبحان الله جايبين أهله طعم كنبيات جديد جلد، فولد صغير إجا نعم بدأ يجروح، ولد صغير غير واعي عم يجرح هذه الكنبيات جايبينها جديد، فإجا أبوه غضب غضبا شديدا فأخذ هاي الشفرة نفسه صار يجروح له إيديه، فسبحان الله التهبت إيديه بعدين قطعوا له يعني قطعوا له إيديه. الوالد نعم إجا علق حاله وشنع حاله، قصة حصلت قديمة في الشام. لا يضرب على الوجه أيضا، ضرب الوجه نعم مكروه لكرامته. لما الأحناف يقولوا مكروه يعني إيه، ما أنا هلا ما ببالي إنه مكروه تحريما ولا تنزيها، بس مكروه ضرب الوجه يعني منهي عنه. نعم يعني عرق الأذن ممكن يعني ما يشعر إنه عم ينتقم، يعني يشعر إنه يستحضر، يعني ما تضربه أنت ما لك غضبان، هو شيء برد الغضب تبعه ولا كنت عم تظهر بالغضب، استحضر يا رب أنا عم ضربه تأديبا، أضربه لأجلك، مو بدي في الشغل اللي فيه. وله إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب، لكن أتركه على راحته حتى ما يتعقد ويصير عنده مدري شو، بده إلزام الولد إذا ما ألزم ببعض الأشياء ما بيلتزم على حاله. على تعلم قرآن وأدب وعلم، وله ضرب اليتيم الذي تحت ولايته فيما يضرب ولده، يعني فيما يضرب ولده فيه باعتدال، وأنه إذا هو ظالم بيظلم ولده بيحق له يظلم اليتيم، لا يعني المواضع التي يجوز أن يضرب فيها ولده يجوز أن يضرب فيها اليتيم الذي يكون تحت ولايته، لأنه بيحتاج هذا اليتيم للتأديب، هل بيكذب مثلا اليتيم أو يعصي أو لا يصلي، نعم لا ما بضرب هذا يتيم أنا، له أن يضربه، لكن إذا استطاع يتحاشى ذلك يعني يتيم يعني لا بده مزيد رحمة يعني. لكن أحيانا في بعض الأولاد بيكون حتى لو يتيم يعني بيكون يعني شاء الأرض طالع ما بيقولوا عفريت من عفاريت. قال لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن زوجتي لا ترد يد لامس، قال أطلقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال فاستمتع بها، يعني خليك عاد تستمتع فيها بالحلال وإن كانت فاجرة أحسن ما تصير أحد الفجار اللي ما دام متعلق فيها جزء ما يقدر يتركها حتى لو طلقها يعود، يعني في اختيار أخف المفسدتين، إذا كان قال يحبها متعلق فيها وراح طلقها شو بده يساوي؟ يصير أحد الفجار اللي ما بتردهم، اختار المفسد الأخف يعني الزنا ونحوه أو مقدماته هذا المعنى. يعني سواء كان هذا أم ذاك، يعني المقصود أنه لا يجب عليه حتى لو كانت زانية هل يجب عليه أن يطلقها؟ لا يجب وجوب شرعي أن يطلقها، خصوصا في هذا الزمان هذا، يعني اذا كل واحد جاء لك لقيت والله زوجتي عم تخونني روح طلقها، شلون عم تخونه؟ شاف رساله واتساب، يعني والله امبارح قصه من اغرب القصص وانسان بياخذها يعني عبره، سبحان الله احد اساتذتنا عم يحكي انه يحكي لنا اصلا اول ما استلم التدريس اول كان يعني شابا اول شبابه وكره التدريس الثانويه الشرعيه، فمن عادته هو درسنا سبحان الله من عادته انه نعم كل درس بيجي ضيافه للطلاب وهدايا كريم هيك لو بيستطيع يخلع ثيابه بيعطيك اياها يعني من اهل البيت هيك سبحان الله اهل البيت الكرم فيهم طبع. ف مره من المرات وكلوه درس بالثانويه الشرعيه كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح الله يحفظه مديره، فراح معه ملبس معه سكاكر معه قلم معه كذا بيتم بيضيق لحتى يخلص اللي معه. المهم آخر واحد إجا سمع مصري ومصري ماشي، قال يلا ما بعطي. فتفاجأ أنه هذا الولد سمع الدرس كأنه يقرأ من الكتاب من أول وآخر سرد، ولا غلطة ولا تلكة. ما عاد حسين بدي أعطي، طلع شو بدي أعطي، معه ساعة جايب لزوجته ساعة جديدة غالية ثمن، وطلعت كبيرة قالت له صغر لي إياها الكستات صغره، فأخذها بالجيب جيبته حاطها مشان يطلع عند المصلح، فقام وعطاها للولد. هي نسوانية، قال له شو بدي سافي، قال له شو من كان بيع عطيه لأمك عطيه لأختك له. سبحان الله، وهم ذهب لهذا الولد أخذه وراح يعني فرح فيها عطاها لأمه. اجى المسف الرجل ايه، قالت له ليك والله ابن جاب لي ساعه، مين هذا؟ قال استاذه. شو بيعرفك فيه؟ منين بتعرفي استاذه؟ وشو في بناتكم وشو كذا؟ المهم ما طلع الصبح الا يعني بده يطلق المراه، يعني الا شوي طلقت المراه. اجى من الصبح جاي لعند الشيخ وطالع خلقه على الاداره. الشيخ يعني ادرك الموضوع، عنده حكمه ما شاء الله، قال له تفضل، قال له هلا بجيبه وبساله قدامك، إذا أنت عندك شك أدنى يعني أدنى شك فيه، إذا شعرت إنه في أدنى شك شو بدك نعمل فيه. مهم عم يعطي درس، نادى له قال له كلم الشيخ، وجاء سلم شاف زلمة مو عارف شو القصة، قال له الشيخ شلون أمورك إن شاء الله أنت هم مسرور بالمدرسة؟ قال له الحمد لله والله. قال له يعني طلابك عم تكرمون عم تدلل؟ قال له إيه والله بعطيهم هدايا وكذا. قال له شو أكثر شيء عطيت يعني هدية بهال؟ قال له والله سبحان الله، قال له مبارح صارت معي، قال له يعني هيك حكى له القصة مثل ما هي على حبته. قال له الله يعطيك العافية إن شاء الله خير يعني. سبحان الله. قال له إنه قال له هذا اللي قاعد جنبك هو والده للطفل، وهن بيشكروك على الهدية لكن ما حبوا يخسروك إياها، أخذها لزوجتك وكذا. المهم قال له روح الدرس، ما عرف إصابة الشيخ هذاك الرجل اطمأن يعني وعرف انتهى القصة. ايه بعدين بعد نص ساعة نادى له الشيخ، قال له شو عملت انت؟ قال له حتخرب بيت الزلمة وتساوي قصة بالبيت وكذا. نبهه الشيخ، قال له يعني سبحان الله، واحد اول ما يسلك التدريس بصير معه مثل بعض المشاكل بعض الاساليب يكون جديد على الموضوع يعني، لكن هي درس يعني قصة مو بس مشان انه نسمع، انه لعله واحد منا يقع في شيء مثل هذا. انتبه يعني خصوصي هلا على قصص الجوالات كذا، بيعطي رساله بيعطي كذا بعدين يفهموها غلط. صور، تذكر ان تبادل الصور حكانا شيخنا شهاد الخرسه لما كنا بالمعهد، بتذكر ايه انه مشكله صارت يعني والعياذ بالله، يعني تعلقت فتاه بشاب عن طريق صوره، عطي صورته لرفيقه، ايه حط الصورة بالبيت وراح ما قعدت هيك تتأمل بها الصورة عجبتها تعلقت فيه، ايه صارت قصص. كيف هلا الجوال هذا والعياذ بالله ما بنسوي مجموعة. نعم صحيح. ثم قال الكذب وحكمه، اللهم اجعلنا من الصادقين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.